أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث. هذه الأيام أيها الحبة في الله أيام سلب النعم ونزع النعم من الأمة. نعمة لابد للمؤمن أن يعود نفسه على حقيقة الشكر وحقيقة الحمد وقلة الشكوى وقلة التسخط وقلة التذمر، وتعويد القلب على التسليم والرضا للملك العليم جل جلاله. وكل نعمة أقوم بها الله يكرمني بها من طعام أو شراب أو لباس أو مسكن أو غير ذلك من النعم، أعود نفسي على شكرها حتى لا تنزع، لأنه عم نشوف بأم عيننا كيف عم تنتزع النعم من الأمة بغتة، وكيف تنزع النعم من الأفراد ومن الجماعات ومن الأمم نعمة. فهذا الزمن هو زمن الحمد والشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، اللهم اجعلنا من الشاكرين. وبالذات أيها الحبة في الله هذه النعم، فلا نعمة في الوجود أعظم ولا أفضل من نعمة أن يمن الله عليك وأن يسوقك إلى بيته، وأن يمن عليك وتصلي في جماعة، وأن يمن عليك وأن تجلس تحت أجنحة الملائكة، وأن يمن عليك وتسمع كلام الإيمان، وأن يمن عليك وأن لا تكون في هذه الأوقات في لهو وفي لعب ومع زوجة أو ولد أو صاحب أو صديق تلهو وتمزح وتلعب. من الذي جاء بكم يا إخواني إلى المسجد؟ الله. ومن الذي من عليكم بالجلوس؟ الله. ومن الذي يمن على القلب بالانشراح؟ ومن الذي يدخل الإيمان إلى القلوب؟ هو الله جل جلاله. فنحمده جل جلاله من كل قلوبنا فنقول الحمد لله. أيها الأحبة في الله، كما نعلم جميعا وكما نرى جميعا وكما نسمع جميعا، الحيرة التي سيطرت على الناس وكأن الله جل جلاله في قوله وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، في ظل هذا التخبط العجيب والتبدل بأحوال الدنيا والتبدل السريع، بالعادة التبدل يا إخواني في الله اللي براجع التاريخ بياخد سنين، يعني بترجع 100 سنة لوراء بكون المستوى المعيشي عند الناس معين، بعد مرور 20 سنة بيختلف، بعد مرور 20 سنة بيختلف، بعد مرور 50 سنة بيختلف، بس ما بيختلف المستوى المعيشي بين يوم ويوم تاني. فهذا شيء عجيب وهذا شيء غريب قلما يحدث بين العباد وفي البلاد، وإذا حدث يصيب أغلب الناس تخبط ويصيب أغلب الناس حيرة، لذلك كثير من الناس اليوم إذا بتجلس تتكلم معها ما أقدر يستوعب اللي عم بيصير، لك ما أقدر استوعب، مش أقدر ركز، ما أعرف شو عم بيصير، سكروا المحلات، ما قادرين نبيع، ما قادرين نشتري، ما عارفين شو بدنا نعمل. وللأسف بدأنا نرى، وهذا موجود سابقا ولكن في مثل هذه الأزمات يزداد، بدأنا نرى كثرة المشاكل وكثرة النزاعات أحيانا للأسف بين أهل المساجد وبين الناس بسبب هذه الأمور التي حلت بنا، الغلاء والأسعار والحقوق ودفع الديون وغير ذلك. صارت الناس ما بتتحمل كلمة، بل إن دفع الناس، نسأل الله السلامة، نسأل الله العفو والعافية كما رأينا من أيام، إلى الانتحار عند بعض الناس أو القتل أو قتل النفس أو الطلاق أو النزاعات الأسرية أو إخراج الزوجة والأولاد من البيت وإلى غير ذلك من الحالات التي نراها. أيها الأحبة في الله، في مثل هذه الأزمات لابد أن نعرف حقيقة أين نحن وما الذي نحن فيه، ولابد أن نسمع عن حقيقة المكان الذي نحن فيه حتى نعلم هل تستحق الدنيا كل هذا؟ هذه الدنيا التي فيها كل هذه الأمور التي سمعنا عنها، هل تستحق كل هذا؟ سواء القتل أو الطلاق أو الغضب أو النزاعات أو الخلافات، هل تستحق كل هذا؟ يعني لو كان إنسان عم بيتخانق مع إنسان وجيت سألته فشفت بيناته محرمة، فشفت له يا زلمة محرزة، لك محرمة يا عم اعطيه اياها، لا كيف تروح مني يا اخي، تروح منك، لك محرمة كمان ما إلها قيمة، كيف اعزكم الله اذا مسكت المحرمة، لك يا عمي كله وسخ، لك اعطيه اياها، لا بدي اياها، كيف اذا عزكم الله علي نجاسة. اما اذا كانت جوهرة تقول له ممكن، تبعدوا لنحلها لنشوف شو القصة شو الموضوع. أما إذا كانت ما بتستاهل يا ابن الحلال دير بالك، ما تكون مفكر هاي شيء، خليني أعرفك شو هاللي اللي عم تخانق من أجله. إذا عرفت بتنحل عندك كتير أمور. بعدين بقول له هدي المحرمة، هدي حقها هيك، سعرها هيك، وقيمتها هيك، وقول لك آه طيب خلاص مبروك عليك، راحت مش مشكلة، إجت مش مشكلة، عطيتني إياها أصلاً يمكن أزعل إذا أجتني، وإذا راحت مني معش إدايا. أيوة اختلف الأمر، هذا اللي صاير فينا اليوم، عطين الدنيا أكثر بكتير من حقها. طيب شيخ شو هي الدنيا؟ ترى فكري أنا في نعرفها للدنيا، ولا أي شيخ بالكون ولا أي عالم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يعرف أحد على وجه الأرض الدنيا مثل مين؟ مثل خالقها. قال جل جلاله ولا ينبئك مثل خبير، اوعى تفكر مثل الله عز وجل ممكن حد يخبرك بالحقائق، ولا ينبئك مثل خبير. الإمام البخاري عندما تكلم عن الدنيا في صحيحه افتتح الباب بقوله جل جلاله، والآيات سبحان الله عجيب، كنت أنا ببحث بدي أتكلم عن الدنيا، من بدي أجيب أخبار عن الدنيا؟ قرآن وسنة، فالآن تعرفوا البرامج بتحط الكلمة بتعطيك الآيات اللي مذكور فيها هذه الكلمة، فحطيت الدنيا طلع عندي 110 آيات، قلت سبحان الله الرقم عجيب، قمت حطيت الآخرة طلع عندي 111 آية، والآيات كثيرة، ولكن من أعظم وأجمل وأدق الآيات التي بيّن فيها جل جلاله رب الأرض والسماوات حقيقة الدنيا التي أنا وأنت نعيش فيها، والمؤمن والمنافق والمسلم والكافر والغني والفقير والمديون واللي مش مديون والعالم والأمي والعربي والعجمي والذكر والأنثى كلهم يعيشون فيها. قوله جل جلاله في سورة الحديد، الآيات التي قرأناها في الصلاة. قال جل جلاله: اعلموا. شوف القرآن ما تفوت فيه كلمة، ما تفوت فيه حرف ولا حركة، لذلك الله قال: أفلا يتدبرون القرآن. فإذا نحن فهمنا بالخلال المقدمة أنه نحن الحال اللي عم بتصيبنا لأنه ما عارفين شو اللي عم نتخنق من أجله. جينا لنتعرف مسكنا القرآن، بس مسكنا القرآن لازم نمسكه مسكة تدبر، مش مسكة قارئ، مش مسكة سامع، لا، مسكة تدبر، نقول يا رب فهمني. قال جل جلاله: اعلموا. فإذا الموضوع مش على الخيار، بتحب تعرف شو الدنيا الأمر عندك، ما بتحب تعرف أنت حر، لا، كله بده يعرف. كما قال الله جل جلاله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أصل الدين التوحيد، علم فرض عين على كل مسلم ومسلمة. كذلك اعلموا بنفس الصيغة عن لا إله إلا الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. عن الدنيا قال اعلموا. ماذا أعلم يا رب؟ قال أنما. وإذا بدنا نروح شوي للغة العربية، منلاقي كلمة أنما أداة قصر وحصر. الآن سأعرف لكم الدنيا. مين عم يتكلم؟ الله. قبل ما يعرف الدنيا، حتى ما يجي حدا يقول في تعريف تاني، أم سبقها ربنا بأداة شو؟ حصر. يعني حأحصر لك المعاني ببعض التعريفات، ما تفتش ولا تظن إن الدنيا إلى تعريف غير هالتعريف، فيش مجال ولا بمعاجم الكون ولا بمفكرين ومحللين ومتفلسفين الكون ولا تلفزيونات ولا أفلام ولا محطات ولا كتب ولا أحد يتكلم مثل كلام الله. فأرعه سمعك وبصرك وقلبك وعقلك وروحك، قل له يا رب فهمني شو الدنيا حتى تهون علي. هلا بس نعرف يا إخواني إيش الدنيا، ساعتها بتفهم كيف قدر الصحابة يناديون النبي عليه الصلاة والسلام من البيوت، هو مرته معه وولاده معه وشغله شغال، يقول له يا معاذ تعال. أم يجي معاذ لعنده، قال يا معاذ إني لا أحبك. قال له أنا أحبك يا رسول الله، أوامر إيش بدك مني؟ قال يا معاذ اذهب إلى اليمن، اذهب إلى اليمن. شو بدي أعمل؟ قال أدعوهم إلى الإسلام. وينك يا يمن؟ وينك يا مدينة؟ ومعاذ مش قاعد والله بلا شغل، وقاعد مترهبن، ما عندوش مرة وما عندوش أولاد، ما عندوش بيت، حياته مثل باقي الناس، بس كانت الدنيا عندهم أعزكم الله مثل هذه المحرمة، وبل أقل قيمة، يمكن هذه لا استخدام، بل أقل قيمة. يا معاذ إلى اليمن، خلاص بسم الله ارمي ودلك ماشي، ولا جادلوا ولا ناقشوا ولا راجعوا. طب أعطيني شهر لرتب الدنيا، أعطيني شهرين لأشوف مين يقعد محلي زبط أموري، هذا الأمر مستعدين بسم الله أمشي. هذا ليس معاذ، هذا نموذج لكل الصحابة. عندما علموا حقيقة الدنيا هان عليهم الترك، وعندما لم نعلم حقيقتها صعب علينا الترك، لأنه فعلا كل شيء غالي صعب تتركه، بس كل شيء رخيص سهل تتركه. يا فلان ما إلاش قيمة تركها، طيب أمرك شيخ خلاص تركناها، ليش ما إلا قيمة؟ أما الشيخ كيف أتركها دي غالي؟ ساعتها منفهم حياة الأنبياء، منفهم حياة الصحابة، حياة التابعين، حياة السلف، حياة المضحين في هذه الأيام وإلى قيام الساعة. الكل مربوط بفهم حقيقة الدنيا. أنما، اعلموا أنما الحياة الدنيا. الله جل جلاله عرف الدنيا بخمس تعريفات ما إلهم سادس، وما تفتش على غير هذه التعريفات، لأنه كل اللي أنت فيه واحد من خمسة. بس شيخ أنا البيت اللي قاعد فيه حقه بس عشان تعرف يعني مليون دولار، واحد منه الخمسة، والسيارة اللي جبتها موديل السنة كمان حقها هيك شيء 100,000، واحد منه الخمسة، ومرتي الله أكبر واحدة منه الخمسة، وابني ثلاثة، دكتور مهندس طيار مش عارف، واحد منه الخمسة، والشركة اللي أنا فيها بكل أفرع العالم واحد من هول خمسة، وشهادة اللي معي ما إلى واحد من هول خمسة، وعندي جسم واحد من هول خمسة. كل ما يخطر في بالك الآن عن الدنيا واحد من هذه التعريفات الخمسة. قال جل جلاله: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. وانتبهوا بس، ربنا يقول أكثر من تعريف، بدك تنتبه بشو بلش. هيك يعني التدبر. شو يعني أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني ما تمرق شيء. طب ليه هن خمسة؟ ليه ما بلش بآخر وحدة؟ ليه ما بلش بالنصانية؟ ليش بلش بأول شيء باللعب؟ قال العلماء حسب النسب الموجودة في الدنيا، يعني أول تعريف للدنيا أكثر ما في الدنيا ينزل تحته، مفهوم؟ بعدين النسبة الثانية ينزل تحت التعريف الثاني، وهكذا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. تعرف كيف يعني لعب؟ بدك تفهم شو يعني لعب، اطلع عليه بيلعب. بتجيب هالولد الصغير تعطيه سيارة، كيف بيكون مهتم فيها؟ كيف بيكون شايفها؟ وكيف بيكون محافظ عليها وما بيخلي حدا يمسك له السيارة وبنيمها حد وبفيق الصبح بيلعب فيها؟ اطلع عليه بعد سنتين أو أربع سنين أو خمس سنين، كيف بيصير يشوف السيارة؟ وإذا بيتفرج على الصور بس كان يلعب بالسيارة، شو بيصير يعمل؟ بيصير ضحك خلاص. ما متسيكل أكبر وأحلى وشرجه ويمشي فيه. هذا بس يصير هيك 7-8-10، بعدين بصير 13-14 بلش تنبت هاللحية وهالشوارب، بصير يطلع على المراية أنا خلاص معاش يمشي مع الحال هذا، بصير بجيب هلأ الموتسيك على البطارية أو على البنزين، بصير بيطلع بالصور كيف كان يلعب بهذه اللعبة، ليك ليك كيف بدي ألعب أنا والاهتم فيها. هو ذاته نفس الشخص بس كبر وصار يتفرج على اللعب. بعدين بيكبر بقول يا عم شو تسيك سيارة؟ معقول كمان متسيك مضي لي يعني متسيك أنا أجيب سيارة؟ بعدين بيصير بيشوف المرحلة اللي قبل اللعب، بعدين بيصير بيشوف الزواج والاهتمام بالزواج والمرأة والخطبة وحبك وحبيني وقلوب حمر ودبديب وما بديب ومش عارف شو. بعدين بيكبر شوي بلش شعرات البيت بقول له اطلع لك كيف كنا احنا وياك نعمل احنا ليك ليك كيف كنا مقضينا الحب ومحب. بعدين بدنا نجيب الولد، إذا الولد والولد الصغير واهتمام وصور وصور لي هو عنون وعزكم الله هو بالحمام هو عم ياكل ما بيخلي حركة وفيسبوك وصور. بعدين بيكبر ابنه عم شو كنا عم نعمل احنا. بعدين بيكبر الولد بيتزوج ولد بشيب صاحبنا بيمسك العصاي وقاعد التخت وعم بموت، بصير بيطلع على اولاده واحفاده وعم بيعملوا اللي كان يعمله هو صغير بقول مساكين لانه فهم. بعدين بموت، بعدين أهل القبور بيطلعوا على أهل الدنيا كما قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مرة عندما دخل إلى المقابر، قال: يا أهل المقابر، تخبرون أخباركم أم نخبركم أخبارنا أم نخبركم أخبارنا؟ طبعا مش حيجاوبوه، فقال: بل نخبركم أخبارنا. قال: أما الأموال اللي كنت كل عمرك قاعد حامل هم وصار لك سكتات قلبية لأنه طار الدولار ونزل الدولار وخسرت المال وبعرف شو صار، أما الأموال فقد قسمت، وأما النساء اللي كانت كل حياتها حدك وحبيبتي وعمري وحبيبي وحياتي فقد زوجت، وأما البيوت فقد قسمت. ثم نظر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه إلى من معه فقال: لو أذن لهم أن يتكلموا، لأنهن شايفين اللعب، شايفين اللعب اللي عم نلعبه إحنا هلأ، قال: لو أذن لهم أن يتكلموا لقالوا: والله الذي لا إله إلا هو لركعتين أحب إلينا من الدنيا وما فيها. مسكين يا أهل الدنيا تلعب لعب. اللي معه يا اخواني سيارة تويوتا كورولا تفتح طريق رجاء، شلونها؟ تويوتا كورولا كحلية، رجاء يا اخواني كما نذكر دائما هذه المجالس حتى تقبل عند الله ممنوع يكون فيها أذى للناس، إذا فيها أذى للناس في مشكل، في مشكل بالقبولية حتى يكون القلب صافي مع الله عز وجل فالله ينور قلب. فعند إخواننا أو عند الأخوات إذا في سيارة تويوتا كورولا كحلية تفتح طريق رجاء الله يجزيكم خير. فأهل المقابر يكشف لهم الحجاب فبيشوفوا اللعب، بيشوف اللعب. مهندس شيخ أنا، تقول ليش لعب؟ لك لعب ضحك أنا لعب، أنا دكتور لعب، أنا شيخ لعب. إذا كان في علاقة بالدنيا، كل ما يتعلق في الدنيا لعب، وكل ما تخرج وتنظر للحقائق بتعرف شو يعني اللعب. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: موضع صوت أحدكم في الجنة، الصوت الذي يضرب به الإبل أو الخيل في السباق، ويكون رفيعا وصغير الحجم. قال صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أنا وعم بتطلع بالأحاديث حتى أستحضر إيش الأحاديث اللي أتكلم فيها بالمجلس، فعم ببحث، حطيت الدنيا وما فيها، الله أكبر، في وجه أمامي أحاديث، وهذه الأحاديث الذي يتدبر فيها يعلم حقارة الدنيا. من أهمها هذا الحديث، يعني متر بالطول، رفيع جدا، بس بالجنة خير من الدنيا وما فيها. فبتستاهل الدنيا؟ ما بتطلع أمام الجنة موضع صوت. وقال صلى الله عليه وسلم، وكلها في حديث صحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر، أو من ترك صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني الذي تفوته صلاة العصر حط النبي عليه الصلاة والسلام بكفة ميزان مقابلها، كأنما خسر أهله وماله، اللي قاعد شغال بالشغل والبيع والتجارة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، راح خليه صلاة العصر. عشان شو؟ شايف كل المال وكل الدنيا وكل أهلك معهم، المرأة والولد اللي قاعد أنت شغال ليل نهار من أجله، والأم والبي وغير ذلك، كل هؤلاء لو خسرتهم أهون من أن تخسر صلاة العصر. كم الأمة الآن تضيع صلاة العصر يا إخواني؟ كم صلاة عصر ضيعنا؟ كم صلاة عصر ضيعت الأمة؟ ومنقول لك يا شيخ ليش؟ ليش بده يصير فينا هيك؟ ليش هيك حال الدنيا؟ ما نحن عطينا حجم كتير كبير، صلاة عصر إذا بتفوتك كأنه خسرت الدنيا. طيب خذ زيادة. قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر، ركعتا الفجر، اللهم اجعلني وأحبابي من أهل الفجر، يا الله لا تحرمنا لذة الفجر، يا الله لا تحرمنا نسمات الهواء اللي بتتنشقها انت وجاي على المسجد بصلاة الفجر، يا ربي لا تحرمنا الأنوار اللي بتنصب على القلوب لأهل الفجر، لأنه والله الذي لا إله إلا هو لأهل الفجر أنوار، لأهل الفجر أنوار خاصة لا ينالها أحد إلا أهل الفجر، مستحيل، لأن الأجر على قدر المشقة، ومشقة القيام لصلاة الفجر لا تساوي مشقة قيام لصلاة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر، لسه ما حكينا بالصلاة، ما جينا لصلاة الفرض. قال علماء في الحديث: ما المقصود بركعتي الفجر هنا؟ السنة، السنة اللي كثير من الناس بيقول لك شيخ سنة، شو يعني حبيبي؟ احنا ما ضروري نعملها، بس فرض، هذا صاحبنا بده بس الفرض، مسكين مسكين يا اخواني في الله، مثل اللي تعرض عليه صفقة وبيفرط فيها فيقال له انت مجنون، لك هذا ذهب، لك هذا ألماز بتفرط فيها عشان شو؟ عشان عزك الله شيء خسيس، عشان عم تلعب بدك تترك اللعب في ذهب. قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال أنا ما بصلي السنة يا شيخ، ما بصلي الوتر، ما بصلي سنة قبلية، ما بصلي سنة بعدية، بيجي بصلي وبسلم وبمشي، وبالبيت وبالشغل بصلي بس الفرض. مسكين مغبون، وإذا بدك تتعلم جاهل وأحمق وأحمق، لأنه اللي بينحط أمامه ذهب وبينحط أمامه تنك وبياخد التنك وبيترك الذهب أحمق سفيه معتوه مغفل. لك خد الذهب. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لذلك عند سيدنا الشافعي رحمه الله كل السنن ذوات السبب تقضى. راحت عليك سنة الفجر ومقضي، راحت الظهر ومقضي، راحت العصر ومقضي، كل سنة بتفوتك ومقضيها لأنه بتستحق القضاء، فما بالك بالفرض، ما بالك بركعتي الفجر. قال صلى الله عليه وسلم دي كلهم بس أنا عم ببحث عن خير من الدنيا طلعت هالأحاديث سبحان الله، مع أنه دائما بنسمعها ولكن تنجمع كلها أمامك بتعرف حقارة الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث في البخاري في باب المجيء إلى صلاة الجمعة. لغدوة في سبيل الله، أنت الآن اليوم الأحد جيت على المسجد على صلاة المغرب، هذه اسمها غدوة في سبيل الله، أو قال العلماء أي في الصباح. الآن بس ترجع على البيت اسمها روحة. غدوتك إلى المسجد في الصباح أو روحتك في الليل بس من بيتك إلى المسجد، لا تريد عرضا من أعراض الدنيا، لا تريد إلا أن يرضى الله جل جلاله عنك. رحت وتركت كل الدنيا وجيت، نعم عشان اللي عم يسمعون الآن على المباشر ينهروا شوي، حقهم ينهروا، احنا قاعدين جينا وفرغنا الآن في المسجد، وقعد لي بالبيت يحضر على المباشر، هو قاعد في دكانه إلا المعذور اللي مش مستطيع يجي. ولكن لا يمكن أن يقارن مجلس في المسجد على الركب تجلس وتسمع فيه، تحضر ببدنك وتحضر بقلبك وتحضر بعقلك وتحضر بكلك مع من جلس بالراحة والبيت والدعاء والجلوس من غير مجاهدة لا يستويان مثلا. قال عليه الصلاة والسلام: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. كل الدنيا يعني شيخ هلا بس جينا الساعة خير من كل الدنيا، هذا اللي لازم نتيقن عليه، هذا اللي لازم نتيقن عليه. بتعرفوا يا إخواني إذا تيقننا على هذا والله بيهون علينا التفريغ اليومي في المسجد، بصير مش صعب علي إجي على المسجد. طب في شيخ تقول لهم ما بأسر، مين ما اتصل فيك يا شيخ في في كذا، في بيعة، في تجرة، والله في أغلى، في عندي أغلى. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم هكذا كانوا، عندما عثمان، وهذا ذكرناه في سلسلة عثمان رضي الله تعالى عنه، إن شاء الله عسى أن نكملها في الأيام القادمة سلسلة السابقون الأولون، عندما مرة أصاب أهل المدينة جوع، فعثمان رضي الله تعالى عنه كان من الأغنياء، ليش بين قوسين بس إضافة، لأنه بعض الناس بتفكر أنه إذا كان صاحب إيمان ودين ممنوع يكون من الأغنياء. تبوا يا إخواني في الله قاعد احفظوها: قد تلبس المرقعة والنعل الممزق ولا يكون في جيبك فلسا واحدا، وأنت من أشر أهل الأرض بسبب الكبر الذي في قلبك، وقد تلبس أفخر الثياب وتركب المركوب الهنيء وتضع العطر الجميل ووسع الله عليك، وقد تكون من أكثر الناس تواضعا. انتبهوا يا إخواني من خربط الموازين، الميزان عند الله بالقلوب لا بالصور. الميزان عند الله بالقلوب. صحيح أن من أتته الدنيا معرض للكبر أكثر من غيره، ولكن هذا ليس بميزان ولا بقاعدة. فالذي أحيانا قد يدخل للخلاء وأعد ينظف الحمامات، والله قد يكون متكبر، قد يأتي إليه الشيطان يقول له لو بيشوفوك أنت عم تنظف الحمامات هلا، بس لو يشوفوك أنت عم تجلي الجليات، هيدا اللي بس لو يشوفوك إذا ما عالجها وانتبه منها وكبرت وتمكنت في قلبه، قاعد مسكين قاعد يشتغل بشغل ظاهره التواضع بس هذا مسكين راحت عليه. ولكن الذي قائم بالعبادات ولكنه أحسن ما بينه وبين الله جل جلاله في قلبه، فهذا من أكثر الناس قبولية عند الله. ومثل هؤلاء مين؟ سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة. فالتجار ناطرين البضاعة، كانت الأحوال زي أحوالنا اليوم، فالتجار ناطرين البضاعة على توصل ليروحوا عند المصدر الأساسي ويتوزع من عند سيدنا عثمان لعند التجار وهن يبلشوا يبيعوا للناس. فقال التجار بعد ما جاءوا إلى عثمان: يا عثمان بكم تبيعنا؟ قال: كم تعطوني؟ قالوا له: بكل درهم 5 دراهم أو أكثر، نسيت تفاصيل القصة. المهم الربحة كديش هو المكلفين؟ خذ 5 زيادة عليهم. قال: يوجد من أعطاني أكثر. قال: طب خذ 7. قال: يوجد من أعطاني أكثر. قال: خذ 10. قال: يوجد من أعطاني أكثر. قال: وين؟ ما في، كلنا التجار موجودين عندكم، أنت المصدر الرئيس، أنت اللي كنت تجيب بضاعة من الشام، أنت التاجر الكبير الوحيد بالمدينة، واحد أعطاك أكثر، مين؟ قال: أعطاني ربي جل جلاله. قال: كيف ذلك؟ قال: قال جل جلاله وقال نبيه صلى الله عليه وسلم أن الحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء، هي كلها في سبيل الله، فتوزعت كلها في سبيل الله. في هذه الليلة ابن عباس يرى سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه في الرؤيا، ويرى النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس ثوبا جميلا رائعا يأخذ العقول والألباب، ويركب على برذون تركي جميل رائع، ويضع رائحة طيبة عجيبة وهو مسرع. فيقول ابن عباس: يا رسول الله، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي، فيقول ابن عباس: يا رسول الله أين تذهب؟ اشتقت لك، أريد أن أجلس معك، أريد أن أكلمك، أريد أن أسمع منك. قال: يا ابن عباس، يا ابن عمي، إن الله تعالى قد دعاني لحضور عرس لعثمان زوجه الله تعالى في الجنان بالقافلة التي أنفقها في سبيل الله. كان معزوم على العرس، مش قادر يقعد مع ابن عباس، قال له: مستعجل، بدنا نروح نلحق العرس. عرس مين؟ عرس سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه. لذلك الذي يفقه حقيقة الدنيا تهون عليه الأعمال، بس تقول له مستعد للدين ما بيحسب لك، ما بتنحسب، لأنه ما بتنحسب. أين الثرى من الثريا؟ وين الثرى؟ الثرى يعني التراب. من الثريا النجوم. أين التبر من الترب؟ التبر يعني الذهب والترب التراب. أين التبر من الترب؟ هل يستويان مثلا؟ هل يقاس هذا بذاك؟ لا يقاس التبر ولا يوزن التبر بالترب، بل من يضع في ميزان تبرا ذهبا ويضع في الكفة الأخرى ترابا يقال عنه أحمق، يقال عنه مجنون، يقال عنه سفيه. هذا لا يوزن مع ذاك. بتوزن ذهب مع فضة، بتوزن ذهب مع مال، بس ما بتوزن يا حبيبي ذهب مع تراب. هذا الذي يقارن بجع الدين ولا بدل بالدنيا، مسكين، ذهب وتراب لا يستويان مثلا. لذلك الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا، ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل. انتبهوا دائما يا أخواني، احفظوا القاعدة: المثال دائما إذا ضرب لابد أن يوضح المقال، بس أحيانا أنا وإنت إذا ضربنا مثال ما بيكون كتير واضح، بس ممكن ربنا يضرب مثال أو النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثال ما يكون واضح، مستحيل. قال صلى الله عليه وسلم، قال: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. بكرة ننزل على البحر ونوقف على الشط، كلنا بنعمل هيك، طبعا حيوعنا مجانين، نغطس أصابعنا بالمي، نعمل هيك. تخيل بكرة كل الناس عم تعمل هيك، جنة الناس بالبانيو. ما بتفهم كتير، ما بتفهم المثال، لازم يكون البحر حدك شيخ، لازم تشوف سعته وعظمته، عظمة ربنا بخلقه. والله يجربها، أنا جربتها مرة، بتتلذذ أنت وعم تفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، يعني في البحر، يرجع بيشيل أصبعه، المي اللي بتعلق على أصابعه. قال: إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هول والبحر، والبحر كله، هذه الدنيا وذاك الآخرة، هذه الدنيا وكل هذا الآخرة، وأنا أبيع الآخرة بالدنيا. يا الله، لا يستويان مثلا. هل تستحق الدنيا كل هذا الهم وكل هذا الهم والغم؟ ومش قادر، ما بدي احضر بالمسجد، وبديش احضر دروس، وسكر راسي واختنقت، وما تحكي معي، وما حدا يحكي معي. شو في حبيبي؟ شو في؟ اطلع انت عن شو عم تحكي. بعد في عندك آخرة، بعد في عندك آخرة. انت قاعد حامل هم هذا اللي معلق على اصبع من الداية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مات ابنه الداية، ماتت بنته الداية، خسر الداية، ضرب الداية، بس بحدود. هذه الدنيا بعطيها حجمة بس، وإذا ما أعطيت حجمة مصيبة. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح، قال: ما لي ولي الدنيا، ليش أنا حامل هم الدنيا؟ شو بدي بالدنيا؟ ما لي ولي الدنيا. ويقال أن هذه الرواية قالها صلى الله عليه وسلم عندما طوله الفراش، مرته حبت عائشة رضي الله عنها أو حفصة نسيت مين، طوت له الفراش إنه تعبان، نايم على ليف، نايم على ليف على حصير بيعلم عجنابه. مرته قالت: يعني خليه يطوي له الفراش، خليني أعمل له طيتين بس، مش ليب كفورت، مش فاب تجي هيك تطلع بتنزل عليها، لا لا هدي بس طبقتين. فتأخر شوي عن قيام الليل، قال عليه الصلاة والسلام: ما لي ولي الدنيا، ليش تخلوني نام زيادة؟ ما لي ولي الدنيا. مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لذلك هب أن أحدا من الناس، وهذا لا يكون، ولكن دعونا نضرب لهذا مثالا، هب أن أحدا من الناس منذ أن ولد وكل شيء يتمناه يحضر، لم تنزل منه قطرة عرق قط، لم يصب بمرض أو أذى أو ألم في بدنه قط، لم يحزن على فراق أحد ممن يحب قط، لم يخسر في بيع أو شراء في حياته قط. وهذا لا يكون طبعا، بس هب ذلك. شوف الإمام الشافعي من أروع ما قال الإمام الشافعي، ذلك العقل العجيب. قال: ثمانية تمر على الناس كلهم، ولا بد للإنسان أن يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة، قال: وعسر ويسر، وعسر ويسر، ثم نسيت السادسة والسابعة، ولكن الثمانية يمروا على كل الناس. شوف عد معي، أول شيء حزن وسرور، مين منا ما حزن وما سر؟ مين منا دائما حزين ودائما مسرور؟ ولا حدا. واجتماع وفرقة، مرة بتلاقي الناس اجتمعت ومرة تفرقت. وعسر، بالضيق، بعدين ويسر، ذكرت السابعة والثامنة، قال ثم صحة ومرض. هذه الثمانية تمر على كل الناس، ولكن هب أن إنسانا لم تمر عليه هذه الثمانية، بل مرت عليه دائما السرور، دائما الصحة، العافية، اليسر، العطاء، ولكن فقط أمر واحد يهاب منه ويخافه، ما هو؟ اللحظة التي سيترك فيها كل هذا. لو أنه فقط يحاذر الفراق، يحاذر الترك، يخاف من أن يخسر كل هذا النعيم، والله لكانت الدنيا لا قيمة لها أمام الآخرة. لذلك نرجع إلى التعريف الرباني، قال جل جلاله اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، وشرحنا شو اللعب، بعدين ولهو. شو اللهو؟ اللهو من تعريف اللهو أن تنشغل بالخسيس أعزكم الله عن النفيس، هذا اللهو، أن تنشغل بالخسيس عن النفيس. واحد عنده شركة، قالوا لابنه تعب وصفك، إلك آلاف الدولارات، خليك تكون بمكان عظيم فيها، وقعد وراء شدي وأرجيل، وراء شدي وأرجيلي، وعلى التليفون، هذا لا يبني شيء ولا يفعل شيء وليس له مستقبل. أن تلهو بالخسيس وتنشغل به عن النفيس، فهذا هو اللهو، لعب ولهو، بعدين وزينة. شو الزينة؟ الزينة هي غير الحقيقة، الزينة هي ستر السيء، الزينة هي تحسين السيء، عشان هيك إذا زالت الزينة عرفت الحقيقة، فبتلاقي البيت اللي منه جميل يزين حتى نخفي العيوب. فهذه الدنيا مزينة امتحان، قال جل جلاله في سورة الكهف، شو الآية؟ غير الملعونون، جعلنا إن جعلنا ما على الأرض زينة لها، ليش؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذه الدنيا زينة، شوف هذا الديكورات اللي موجود الآن، بس شيله بين حقيقة الدنيا، إيم المكيفات، إيم اللمبات، إيم السجاد، إيم الدهان، إيم البوية، بين حقيقة الدنيا، وده كله حيروح. لذلك ظاهر الدنيا بغرك، وأهل الله بيعرفوا الحقيقة. إجا رجل عند سيدنا علي رضي الله عنه، اللهم اجمعنا معه ومع صحابة رسول الله مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، فقال يا علي، يا أمير المؤمنين، اكتب لي عقدا. قال لما؟ قال اشتريت دارا، فبدي أعمل عقد بيني وبين فلان. فأهل الله يا إخواني اللي بيطلعوا بالعيون بيفهموا الإنسان، فسيدنا علي طلع على عيونه، شافه متشردق بالبيت وغرقان فيه ومكيف، والله جبت بيت، فقال ائتيني بالقرطاس والقلم، ثم كتب اشترى، بسم الله الرحمن الرحيم، اشترى ميت من ميت دارا في دار الميتين، له أربعة حدود، وين حدود البيت؟ نجيب مساح بيعملنا حدود البيت. قال له أربعة حدود، الحد الأول الموت، والحد الثاني القبر، والحد الثالث الحساب، والحد الرابع إما جنة وإما نار. فبكى هذا الرجل بكاء شديد وقال جزاك الله خيرا، فقد أيقظتني من سكرتي. احنا بسكرة يا إخواني، بس بدنا مين يفيقنا؟ ذكر الغيبيات، ذكر الجنة والنار والقبر والصراط والموت، هذه اسمها غيبيات بتفيئ القلب. بعدين سيدنا علي نظر إليه وأنشد أبياتا من الشعر رائعة، اسمعها بقلبك، الذي قالها صهر الحبيب صلى الله عليه وسلم، ابن عم الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي تربى في بيت النبوة الذي تزوج وصاهر الحبيب صلى الله عليه وسلم، تزوج فاطمة رضي الله تعالى عنها، فقال رضي الله تعالى عنه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، كل شيخ كله، أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي قد كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. كيف بنينا؟ شو عم نجهز؟ كيف البناء؟ شو عم بتطلع؟ حجر صخري ولا رملي؟ 20 ولا 15؟ كيف عم تبني بيتك؟ فإن بناها بخير طاب مسكنه، هذا الخير. جيت وانت محتسب وتقول: يا رب اجعل هذا المجلس سببا لبناء للقصور في الجنان. هيك هيك عم نبني. بر أمك وأبوك سبب بناء القصور في الجنان، إعطاء الناس حقوقها، عدم غش الناس، وعدم أكل أموال الناس، وعدم أكل حقوق الناس، هذا بناء القصور. الأمانة في التعاطي والبيع والشراء، حفظ اللسان، حفظ البنان، حفظ العينان، حفظ الأذنان. قال: أموالنا أموالنا، الكثير عملت لنا هم هالأيام، لذوي الميراث نجمعها. إلك مخلدي معك ولا نازلي معك على القبر؟ والله للورثة، والله جاءني من مات أبوه في أول يوم ليستشيرني عن التقسيم ولأحل لهم الخلاف. أول يوم هذا موجود، ومنهم من لا ينطق به بل قلبه يحدث ذلك. يلا يلا، أمتى يخلص العزة؟ أمتى يخلص العزة؟ نروح نشوف شو بيطلع لنا. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ وين الملوك؟ وين الفلل؟ وين القصور؟ وين المرافقة؟ وين الحراس؟ وين الخدم والحشم؟ وين السفر؟ مترين بمتر بالتراب. وقصورنا لخراب الدهر نبنيها. قال: واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن بانيها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الجنة بيده، لعظم الجنة. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد. اشتقتم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كم عملنا لذلك؟ كم قدمنا لذلك؟ كم أحيينا سنن؟ كم نشرنا سنن؟ كم طبقنا سنن؟ كم صورتي بتشبه صورته؟ وكم سيرتي بتشبه سيرته؟ وكم سريرتي بتشبه سريرته؟ كم فكري بيشبه فكره؟ وقلبي بيشبه قلبه؟ وعملي بيشبه عمله؟ كم يا أخواني في الله؟ والجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب وفضة والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها تجري من لبن وعسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تشدو على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مآقيها. من يشتري الفردوس؟ من يشتري الفردوس؟ من يشتري الفردوس غدا بركعة في قيام الليل يحييها؟ مين مستعد؟ يا رب اجعلنا من المستعدين للجنات. هذه الجنات يا أخوان، هذه الدنيا، هذه الزينة، هذه الزينة. شبهها ابن عباس رضي الله عنه بامرأة عجوز شمطاء، ولكنها زينت نفسها، وبدأ الناس يركضون خلفها ويركضون ويركضون ويركضون ويتركون الدين والآخرة والأعمال، والناس كلها تركض خلفها، حتى إذا أوردتهم الموارد وأهلكتهم وأدخلتهم المهالك، عندها كشفت عن حقيقتها، فعلموا أنها عجوز شمطاء لا يستطيع أن يستفيد منها بشيء. هيك الدنيا، راكد راكد راكد راكد راكد وراح. بعدين وجاءت سكرة الموت بالحق، شو فدتني؟ شو فدوني؟ ماذا نفعتني هذه الدنيا بأسرها؟ تخاصمت مع فلان من أجلها، فلان لم أكلمه منذ سنوات من أجلها. كم من إخوة يا إخواني ما بيكلموا بعض من سنوات من أجل الدنيا؟ كم من أولاد عم، أولاد خال، أولاد خالة وأقارب ما بيكلموا بعض من أجل الدنيا؟ كم من عوائل مفرقة بينهم محاكم وقضايا في المحاكم من أجل دنيا، من أجل دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بس قال له خذوا، لأنه بالنسبة لله هي لا تساوي شيء. بدك هي كافر خذها، لأنك أنت ما شيء، لست بشيء عندي، والدنيا عندي ليست بشيء. خذ وتملك وقصور. اللي بقول لك يا شيخ طب ليش هن عندهم؟ ليش أوروبا عندهم؟ عند الله الدنيا لا شيء حبيبي، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فقال لهم خذوا، فبدنا نزحمهم فيها. لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. كل الدنيا تفاخر، بركب سيارته تفاخر، بيفتح باب بيته تفاخر، واليوم بهالأوضاع بين التفاخر أكثر بالصور، بالصور. كل الناس بطبعها تحب التفاخر، ينزل الصور حتى يراها الناس. ليش طيب؟ لماذا؟ تفاخر، تفاخر بكل شيء. لذلك أهل الله الذين لا يحبون أن يعرفوا، شوف الإمام الشافعي إيش قال. قال الإمام الشافعي رحمه الله: وددت أن أهل الأرض بلغهم ما عندي من علم ولا أعرف أنا. يا ريت، انتبه، ما بدي أقعد على جنب، لا لا لا، بدي كل العلم اللي عندي يعرفوه الناس، بس يا ريت ما يذكر اسمي، يا ريت ما حدا بيعرفني، يا ريت ما بيعرفوا مين محمد بن إدريس الشافعي. خلاص بدي بس يكون الله بيعرفني، بس بنفس الوقت حابب العلم اللي عندي يعرفه كل الناس، بس يريد فيني وصله بدون ما حدا يعرفني، ما قادر إلا الناس تعرفني. وتفاخر بينكم وتكاثر، وتكاثر في الأموال والأولاد. تكاثر، جاب بدي جيب، غير بدي غير، جدد بدي جدد، دوكر بدي دوكر، غير الكنبيات بدي غير الكنبيات، غير كذا، هي عنده أنا ما عندي، هو عنده أنا ما عندي، دائما الأعين إلى الدنيا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد بك، ما تحسدوا بعض على الدنيا. قال الحسن البصري: من نافسك في دنياك، من نافسك في دينك فنافسه فيه، ومن نافسك في دنياك فألقها في عنقه. لك روح يا أخي نافسني أبلان وسبقني، بس بالدين لا، أنا بدي أسبق إن شاء الله. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. إيه حسده، اغبطه، اللي بيوقف يبكي في الليل بيقرأ القرآن ويتنقل من سورة لسورة ومن آية لآية ومن صفحة لصفحة، الله أقرأ أكرمه وجعل القرآن في صدره، هذا يغبط. اللي مفرغ وقته يجي عند العلماء يجلس بين أيديهم يقرأ عليهم ويصححون له، هذا نعم اغبطه. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، نعم اغبطه، مش قاعد يجدد بسياراته ودكانه وأمواله وبيوته، اغبطه لله لأنه الله أكرمه، عم بيعطي الفقراء والمساكين والأيتام ويبني دور العبادات والمراكز القرآن الكريم، نعم هذا يغبط. شوف المثال، وقلت لكم إذا ضرب الله مثالا بيّن جل جلاله حقيقة القول، فبالمثل يتضح القول. قال كمثل غيث، كمثل غيث، شو الغيث؟ المطر. أعجب الكفار نباته. ما معنى الكفار؟ قيل أن الكفار هم حقيقة الكفار لأن الكفار يحبون الدنيا، وقيل أن الكفار هم الزراع. أعجب الكفار نباته، نزل المي اختلط بالتراب بلش طلع نبات صغير أخضر وبلش طلع الثمار، فالزراع بيفرحوا بالمنظر. قال ثم يهيج، بيكبر بعد ما قطفت الثمار بلش يصفر، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. اطلع انت على الارض ورائبها، اذا عندك ارض، ما عندك ارض طلع على اي ارض، طلع بفتره من الفترات نبات اخضر بعدين كبير بعدين اصفر بعدين دبل بعدين راح بعدين رجعت الأرض جرداء قاحلة. وهذا يا إخواني بيصير بالسنة حسب الزرع، أقل القليل مرة وأحيانا مرتين وأحيانا ثلاث مواسم بالسنة. هذا كل يوم أنت رايح شغلك وراجع من شغلك بتشوف عن يمينك وشمالك البساتين والحدائق، لابد أيها الحبيب لابد أن تتعظ بحالة النبات مع الأرض وتقلبها وتتذكر المثال الدنيوي. هذه هي الدنيا. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. لمن آثر الدنيا. ومغفرة من الله ورضوان لمن آثر الآخرة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طب الله عليكم، شو الآية اللي بعدها؟ سورة الحديد. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هذا تدبر الآيات يا إخواني، تحط الآية وتفصفص بالآية كلمة كلمة وتعيش بمعانيها وتتلذذ بحلاوة كلام الله وترجع تقول له يا رب طيب ماشي فهمت الدنيا قديش حقيرة، الآن ما المطلوب مني؟ مباشرة بالآية التي بعدها، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، مش طولها، عرضها كعرض السماء والأرض. طب إيش طولها؟ إيش طولها كان؟ إذا عرضها هيك كيف طولها؟ شجرة في الجنة، يسير الراكب، الجواد، المضمر، السريع، تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. شجرة في الجنة، كيف شجار أشجار الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي من الدنيا وما فيها. شوف بس تقول قاعد سبحان الله بس طبعا مش لسانك من قلبك، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير لي من الدنيا، لك بعد ساعات على التليفون وأذكار الصباح بتفوتني، التسبيحات بتفوتني، ما بسبح الله 100 مرة بنهار، بسلم مباشرة بعد الصلاة. ليش؟ لأنه ما عارف حقارة الدنيا وقيمتها. هل تستحق الدنيا كل هذا يا إخواني؟ هل تستحق الدنيا كل هذا؟ طيب إيش الحل؟ فإذا بالمسارعة الآن بنوايانا جميعا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اتأمل مع الآية اللي بعد كمان: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلق الأرض إن ذلك على الله يسير. اتأمل الآية اللي بعدها: لكي لا تحزنوا لكي لا تأسوا. يا أخواني اللي خيفان اللي متضايق اللي عمل مصايب على الدنيا راحت شوي منه بهالأوضاع، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. شوف بعد ما بين حقارة الدنيا، إذا واحد إجا ولد أخذ من المحرم وسرقها بكبب بعمل مصيبة فبيخده مبروك عليك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه الدنيا يا إخواني في الله بفرح بديني. لذلك أحببنا في الله، نحن الآن بعد ما عرفنا حقارة الدنيا وما عرفنا حقيقة، نحن سمعنا الآن عنها، بس أنا وياكم مطالبين نجتهد على أنفسنا حتى نتيقن قلبيا على حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. وهذا لا يكون إلا بكثرة السماع عن الغيبيات وبكثرة الكلام عن الغيبيات وبكثرة مجالس الإيمان وبدعوة الناس إلى ذلك والبعد عن المجالس التي تعظم الدنيا والجلوس في المجالس التي تعظم الآخرة وتحقر الدنيا. اللي بيعظم الدنيا أمامك قل له لو سمحت الله عليك مش ناقصني، إذا عندك كلام تحقر في الدنيا بسمعك، إذا عندك كلام تعظم في الآخرة أسمعك. وأريد أن أختم بمسألة مهمة: كل هذا الكلام لا يعني أننا نترك أشغالنا أعمالنا ووظائفنا ومدارسنا وجامعاتنا ونقعد، بل حقيقة الاختبار هو من يغوص في الدنيا ولكنه يبقى على وجهها فلا ينزل فيها. بتلاقي متفوق بمدرسته بجامعته بتجارته بهندسته بطبه، بس الدنيا وين؟ بإيده، والآخرة بقلبه. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة. شو يعني لجة؟ لجة يعني البحر. وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا. لذلك من جميل ما ضرب به المثال عن الدنيا أنها مثل السفينة، إذا بتمشي فيها على وجه الماء بتنجيك، وإذا بتدخل الماء على قلب السفينة بتغرق. فخلينا فوق يا إخواني في الله، ما تدخل الدنيا على القلوب حتى ما نغرق. مستعدين إن شاء الله؟ لشو مستعدين؟ لنبلش نشتغل على أنفسنا وننشر هذا الكلام للناس. هذا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.